بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أحصار مختصرات كتاب الجهاد: وعلى وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. نعم، على الإمام أي الذي يتولى قتال الكافرين أنه يمنع من القتال أناسا لا نفع في قتالهم بل الضرر ماذا في قتالهم، فالتعبير بالأعم أولى من التعبير بذكر فرد أو فردين. ومعنى ذلك أن من كان مخدل، المخدل عن الجهاد، الذي يخدل على الجهاد هو الذي يقول: ما الفائدة من الجهاد؟ لماذا نقاتل الكافرين؟ ماذا نستفيد من قتال الكافرين؟ هذا يسمى تخذيلا، هذا يسمى تخذيلا. وأما الإرجاف فهو الذي يعظم الكافرين، عندهم عدة وعندهم عدد وهم أكثر منا وأقوى منا، فهذا مرجف، هذا ماذا؟ مرجف. فمثل هذا لا يخرج ماذا في أوساط المقاتلين، لا يخرج في أوساط المقاتلين، لأن هذا يكون سببا في هزيمة المسلمين وإضعاف المسلمين، في هزيمة المسلمين وإضعاف ماذا المسلمين. فمثل هذا لا يخرج، كما قال الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهكذا كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فمثل هذا الصنف لا يخرج في صفوف المجاهدين والمقاتلين، بل يقول العلماء ما هو يعني أعم من ذلك، وهو أن كل إنسان لا منفعة في خروجه بل ضرر في خروجه، أن هذا يمنع من الخروج. ثم يذكر المسألة: هل للإمام أن يقاتل وفي الجيش من أمثال هؤلاء كثرة، يعني المرجف والمخدل؟ قال العلماء: لا يخرج إذا كان في باب جهاد الطلب، إذا كان في باب جهاد الطلب لا يخرج معه مثل هؤلاء إن كانوا هم الكثرة، لأن هذا فيه إذلال للمسلمين، إذلال للمسلمين، وهكذا أيضا يعني استقواء على المسلمين. فمثل هذا لا يخرج في الجهاد، مثل هذا لا يفرح به أن يخرج ماذا في الجهاد إن كان مخذلا أو كان مرجفا. وعلى الإمام، المقصود بالإمام الأعلى، المقصود بالإمام الأعلى الذي يرسل الجيوش، الذي يرسل ماذا الجيوش، يحذر أن يخرج أقواما فيهم ضرر على المسلمين ولا نفع ماذا فيهم، فمثل هذا يمنع، يقول: لا تخرج أنت الجهاد، أنت لا تخرج في الجهاد ما دام أنت مخدل وأنت ماذا مرجف، أنت مخدل. وقد عرفنا الفرق بين المخدل وبين المرجف، وأن المخدل هو الذي يقول: لماذا نقاتل ولأي شيء نقاتل وماذا نستفيد من القتال والمسائل السياسية إلى آخر يعني ما يدعيه أهل التخذيل. أو المرجف هو الذي يعظم من أمر الكافرين، هم أكثر عدد وأكثر عدد وهم يعني ماذا يعني من حيث القوة ومن حيث التكتيك ومن حيث الأسلحة ومن حيث التطور إلى آخره، هذا مرجف، هذا ماذا مرجف، يبعث يعني الرعب والخوف والقلق في صفوف أهل الإسلام ويبعث القوة والنشاط في صفوف الكافرين، فحينها تأتي العاقبة على المسلمين، فحينها تأتي العاقبة على المسلمين. فمثل هذا يمنعه الإمام من الخروج. نعم. قال رحمه الله: وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وعلى الجيش طاعته، أي طاعة ماذا القادة الذين يخرجون لقتال الكافرين. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري، كما في الصحيحين، فقد أطاعني. ومعنى ذلك أن لهذا الأمير ولهذا القائد ماذا طاعة، ولكن في حدود طاعة الله عز وجل، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لو أمر بمعصية لا يطاع، صغرت هذه المعصية أو عظمت هذه المعصية، لأن المعصية لا تأتي إلا بالفشل والهزائم، وإنما يكون الانتصار حليف الطاعة، الطاعة هي التي تكون سببا للانتصارات. أما المعصية في صفوف المقاتلين إذا أمر القائد المقاتلين إما بحلق اللحية وإما بالإسبال وإما بشيء مخالف ماذا للشرع، فلا طاعة المخلوق في معصية ماذا الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية ماذا الخالق، بل هذه المعصية تكون سببا في هزيمة أهل الإسلام. انظروا إلى ما حصل في أحد لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الجبال ولا ينزلوا حتى تنتهي ماذا المعركة، فنزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، وحصلت ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب نحو 70 قتيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة، بسبب ماذا مخالفة. اليوم عدد المخالفات في صفوف جيوش ماذا أهل الإسلام، ثم بعد ذلك هم يريدون الانتصار على الكافرين. لا عدد ولا عدة ولا طاعة، من أين يأتي الانتصار؟ لا عدد ولا عدة ولا طاعة، من أين يأتي الانتصار لأهل الإسلام؟ والعبرة ليست بالعدد ولا بالعدد، وإنما العبرة بالطاعة. انظر قلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتصرون، فيفتحون الهند والسند، تبلغ فتوحات أهل الإسلام إلى أقصى الأرض. قلة في العدد والعدد، لكن إيمان وطاعة، فالطاعة هي من أعظم أسباب الانتصار على الكافرين، من أعظم أسباب الانتصار على الكافرين هي الطاعة. فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وطاعة يعني الأمراء والقادة ماذا في الجيوش هي من باب اجتماع الكلمة والقوة والاجتماع حتى يحصل الانتصار على الكافرين. أما إذا حصل الافتئات على الأمراء والقادة ماذا في الجيوش، جاءت بعدها الهزائم، هذا يشرق وهذا ماذا يغرب. وأيضا ماذا الصبر معه، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يصابر وأن يرابط مع القائد، مع قائده ومع ماذا أميره، لأنهم إذا انفلتوا من حوله فلم يصبروا كان هذا إضعاف لباقي الجيش، كان هذا إضعاف لباقي ماذا الجيش. نعم. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب في في دار حرب، فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. نعم. وتملك الغنيمة، متى؟ قال بالاستيلاء عليها، ولو كان هذا الاستيلاء في بلاد الكافرين، ما دام أن أهل الإسلام استولوا على الغنيمة التي أخذوها ماذا قهرا، وهي ما يتعلق بالأموال وما يتبع الأموال من الكافرين، هذه غنائم، وسميت ماذا الغنيمة، غنيمة لأنها مشتقة ماذا من الغنم، ألا وهو الربح، سميت الغنيمة غنيمة لأنها مشتقة من الغنم ألا وهو الربح، وهو ما أخذ أهل الإسلام من مال الحربيين الكفار، من مال الحربيين قهرا، وما ألحق بالأموال قد يكون من قبيل المنقول وقد يكون من قبيل العقار، من أراضي وبساتين وأشجار ودور إلى آخره، فهذه تسمى غنيمة. إذن الغنيمة ما أخذ أهل الإسلام بسبب قتال الكفار، بسبب قتال الكفار وغالبت ماذا الحربيين، فهذه هي الغنيمة، هذه هي الغنيمة. فإذا استولى أهل الإسلام على ماذا أموال الكافرين قهرا بسبب المعارك وما ألحق بالأموال، لهم أن يقسموها في دار الكفر، لهم أن يقسموا هذه الأموال في دار الكفر ما لم يخافوا شرا، لأن أحيانا عند تقسيم الغنائم قد يحصل شيء من الخلاف وشيء من النزاع فتثور فتنة، فتثور ماذا فتنة، فإذا فالقائد يعني يكون ماذا يكون يعني ينظر إلى المصلحة، هل من المصلحة أن يقسم الغنائم في دار الحرب أو أنه يؤجل حتى يرجع إلى ديار أهل الإسلام، لأنه ما دام في دار الحرب ويقسم ماذا الغنيمة فقد يختصب أهل الإسلام على الغنائم هذه، فيستقل ماذا الفرصة الأعداء قد يكونوا متربصين عن قرب أو عن بعد، ثم يعني ماذا يكرون على أهل الإسلام، فالقائد يكون نبيها ويكون أيضا ماذا منتبها ويكون ناظرا ماذا للمصالح والمفاسد، وإلا في الغنيمة مال مباح، مال مباح أخذ أهل الإسلام من الكافرين، والماء المباح إذا استولى الإنسان عليه كما يستولي على الشجر وعلى الحطب وعلى الصيد، هذا من الماء المباح، فإذا استولى عليه أصبح مباحا، فله ماذا؟ أن يقتسم هذا ماذا؟ المال. لكن إن رأى القائد أو الأمير من المصلحة أن يؤجل تقسيم الغنيمة إلى الرجوع إلى بلاد الإسلام، رأى أن هذه مصلحة فلا حرج عليه. ولهذا يقول: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، فإن الدور على قسمين: دار حرب ودار إسلام، دار الإسلام الذي فيها أهل الإسلام، ودار الحرب هي الذي ماذا فيها؟ الكفار الحربيون المحاربون لأهل الإسلام، المحاربون لأهل ماذا؟ الإسلام. قال: فيجعل خمسها، يجعل ماذا؟ خمسها خمسة أسهم، يعني يقسم هذه الغنيمة ماذا؟ خمسة أسهم، يقسم هذه الغنيمة ماذا؟ خمسة ماذا؟ أسهم. السهم هذا الأول لله وللرسول، وهذا يذهب فيئا. ما معنى فيئا؟ يذهب في مصالح المسلمين سواء كانت دينية أو كانت دنيوية، يعني تذهب في الدين أو في الدنيا، فلا إشكال في هذه الحالة، تذهب في الطرقات، يعني في كذلك يعني الدور، كذلك يعني في إصلاح الجيوش، كذلك للأئمة، كذلك للخطباء، كذلك مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة لله والرسول. هذا السهم الأول تقسم خمسة، السهم الأول يجعل في مصالح المسلمين، مصالح الدنيا ومصالح ماذا؟ الدين، مصالح الدنيا ومصالح ماذا؟ الدين. القسم الثاني، السهم الثاني أن يكون الذي ماذا؟ القربة. يعني السهم الأول يقسم خمسة أقسام، يعني الغنيمة تقسم خمسة أقسام، نأتي بالقسم الأول، فالقسم الأول نجعله في خمسة، السهم الأول نجعله ماذا؟ في خمسة، يعني سهم نجعله خمسة، وأربع أخماس كما سيأتينا تعطى للمقاتلين. فالسهم الأول يقسم في مصالح المسلمين، أي لله والرسول، هذا في مصالح المسلمين فيئا. والقسم الثاني يقسم، أي من نفس هذا السهم الأول، من نفس هذا السهم هذا الأول نجعله خمسة أقسام، فنعطي منه يعني القرابة، منهم القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة اثنان لا ثالث لهما، القرابة اثنان لا ثالث ماذا لهما. الأول هم بنو هاشم، قد عرفنا من هم ماذا؟ بنو هاشم، وأنهم في خمسة بيوت وما تناسل منهم. والقسم الثاني هم بنو ماذا؟ المطلب، وهؤلاء كلهم أبناء عبد مناف، هؤلاء كلهم أبناء عبد ماذا؟ مناف، فإن عبد مناف له أربعة ماذا؟ من الولد، هذا من حيث الشهر، ولا له أكثر، وإلا فله أكثر ماذا؟ من أربعة، هم عبد شمس وعبد ماذا؟ نوفل، ونوفل وكذلك يعني ماذا؟ المطلب، وكذلك ماذا؟ هاشم، هؤلاء عبد مناف، أولاد عبد ماذا؟ مناف. فيقسم الخمس، وهو خمس الخمس، يقسم في القرابة، قرابة من؟ قرابة بني هاشم وقرابة بني المطلب. والسبب في إدخال النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب، مع أن هذه خاصة، أي السهم، السهم ماذا؟ الخمس أو خمس الخمس في بني هاشم، أنهم ناصروهم في أيام الشعب، لما يعني حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، كان بنو المطلب ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل تحصل النصرة من يعني عبد ماذا؟ نوفل، ولا كذلك من عبد ماذا؟ من عبد شمس، ولا من نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. حتى حصل الإشكال والخلاف، هل يمنع بنو المطلب ماذا؟ من الزكاة كما يمنع بني هاشم؟ وهذا بالإجماع بسبب هذا الحديث، منهم من أجر الحديث على ظاهره، قال: إنما بنو هاشم وبنو ماذا؟ المطلب شيء واحد، فقاسوا عليهم حتى الزكاة، لكن الراجح أن الذي يمنع من الزكاة هم بنو هاشم فقط، أما بنو المطلب فيشاركون بني هاشم فيما يتعلق بخمس الخمس، ما يتعلق بخمس ماذا؟ الخمس. والمقصود بالقرابة قد يكون منهم الذكور ومنهم ماذا؟ الإناث، وقد يكون منهم الأغنياء، وقد يكون منهم ماذا؟ الفقراء. فهل في تخصيص أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه ميراث، أو نجعل هذه خاصة بالذكور نخرج ماذا؟ الإناث؟ قال العلماء: إنما أضاف الشارع سهم خمس الخمس إلى القرابة وعمم، ما دام هذه من القرابة وهي أنثى، وهذا من الذكور وهو ماذا؟ من القرابة، فوصف القرب يتحقق ماذا؟ في الذكر وفي الأنثى، فعلى هذا يساوى بين الذكر والأنثى، ولكن كما قال العلماء يراعى الحاجات، فبعضهم أحوج من الآخر، بعضهم أحوج من الآخر، وإلا إذا استووا ماذا في الحاجة، فالصحيح أنهم يستوون فيما يتعلق بالعطاء، نعطي الذكر كما يعطى الأنثى من الإناث والذكور، وهذا هو الصحيح، وإلا فالمسألة محل خلاف بين العلماء. والقسم ماذا الثالث ممن أيضا يعطى له خمس الخمس، وهم ماذا اليتامى، وقال الفقراء، وساهم لليتامى الفقراء، والتقييد باليتامى الفقراء دليل الفقراء ما في، الآية جاءت مطلقة ما فيها التقييد بالفقراء، واليتيم هو من ليس له ماذا أب قبل أن يبلغ، يسمى يتيما الشخص ذكرا كان أو أنثى قبل البلوغ، إذا مات ماذا أبوه يسمى ماذا يسمى يتيما، أما إذا مات ماذا أبوه بعد البلوغ فلا يسمى ماذا يتيما. وهل يستمر معه ماذا اليتم بعد البلوغ، أي بعد أن يبلغ وقد مات ماذا أبوه في يعني ماذا قبل البلوغ، هل يسمى يتيما؟ نقول يسمى يتيما باعتبار ما مضى، أما باعتبار الحال والمستقبل فلا يسمى يتيما. فعلى هذا المقصود باليتيم الذي مات أبوه ماذا قبل البلوغ. ولم يفرق الشارع فيما يتعلق باليتامى بين الأغنياء وبين الفقراء، فإنه أضاف السهم إلى اليتامى مطلقا. والعلة في كون اليتيم يعطى ماذا من خمس الخمس لكسر جبره، يعني ماذا ليجبر ماذا ليجبر كسره، فإنه فاقد لأبيه، والإنسان يعتز ماذا بأبيه، فإذا مات أبوه انكسر هذا الإنسان وضعف هذا ماذا الإنسان، سواء كان ثريا أو كان فقيرا. والأولى أننا نعطي الأحوج في الأحوج، لكن ما في دليل على التفريق بين الأغنياء وبين الفقراء، ما في دليل على التفريق بين الأغنياء وبين الفقراء فيما يتعلق باليتامى، فإن الشارع أضاف خمس الخمس إلى اليتامى وأطلق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق بمطلق الأحكام أنها تبقى على إطلاقها، فتقييدها يحتاج إلى برهان، تقييدها يحتاج إلى برهان. أضاف السهم إلى القرابة، ما فرق بين الذكر والأنثى، وما فرق بين الغني وبين الفقير، وأضاف السهم إلى اليتامى ولم يفرق بين الذكر وبين الأنثى، ولا بين الفقير ولا بين الغني، لكن مراعاة الأحوج في الأحوج أولى، مراعاة يعني هذا أحوج من هذا، فهذا نعطيه، والثاني أيضا ما نحرمه، لكن نعطي ذاك يعني بحسب حاجته، نعطي ذاك بحسب حاجته، وهذا نعطيه بحسب الحاجة. وتقييد بن بلبان عليه رحمة الله سهم اليتامى أنهم الفقراء، أنهم ماذا الفقراء، هذا التقييد لما أطلقه الله سبحانه وتعالى في الآية. ثم ذكر أيضا سهم المساكين، والمسكين هو الذي يجد أقل من نصف حاجته، المسكين عند العلماء الذي يجد أقل من نصف حاجته، ولهذا يقولون إذا أطلق الشارع المسكين فهو يشمل الفقير، لأن الفقير قد لا يجد شيئا، أو قد يجد يعني ماذا أقل من نصف ماذا حاجته، أما المسكين فقد يجد أكثر من نصف الحاجة لكن ما عنده ما يكفيه، يجد أكثر من نصف الحاجة لكن ما عنده ما يكفيه، بخلاف الفقير قد يكون معدما ما عنده شيء، أو عنده شيء أقل من نصف حاجته. ولهذا يقول العلماء إذا أطلق المسكين يشمل الفقير، وإذا أطلق الفقير يشمل المسكين، وإذا اجتمع افترقا، فإن المسكين على حال والفقير على حال، لهذا أطلق المسكين هنا فيشمل الفقراء. والمساكين هؤلاء سواء كانوا ماذا المساكين هؤلاء سواء كانوا يعني ذكورا أو كانوا ماذا إناثا، ولا ينظر إلى التفريق بين الذكر والأنثى، وإنما ينظر بحسب الحاجة، فهذا قد تعطيه يعني كذا وكذا وكذا، قد تعطي ماذا أكثر، فتراعي المصلحة من خمس الخمس. قال وسهم لأبناء السبيل، ابن السبيل مر معنا، وهو الذي يجتاز من بلد إلى بلد فتضيع عليه النفقة أو تسرق منه النفقة ولا يجد من المال ما يوصله ماذا إلى بلده، فيسمى هذا بابن السبيل. إذن خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة يقسم في خمسة، قلنا أن الغنيمة خمسة أقسام، خمسة أسهم، نأخذ سهما ونجعل هذا السهم خمسة أقسام فيقسم على هؤلاء الخمسة، هذا فيما يتعلق بالغنائم، وهي الأموال وما كان من معنى وما كان فيها معنى الأموال الذي تؤخذ من الكافرين قهرا، من الحربيين قهرا بسبب القتال تسمى غنيمة، وما أخذ من الكافرين يعني دخل أهل الإسلام إلى بلد كافر ثم هرب الكفار، هرب الكفار ولم يقاتلوا، فيسمى هذا فيئا، يسمى هذا ماذا فيئا، والفيء ما يقسم على المقاتلين وإنما يصرف في مصالح المسلمين، يعتبر فيئا، يصرف مباشرة في مصالح ماذا المسلمين. وهذا من أحسن التفاريق ما بين الغنائم وما بين الفي. ما الفرق بين الغنيمة وبين الفي؟ ما أخذه المسلمون من دون إرجاف الله بخيل ولا بسلاح فإن هذا يعتبر فيئا، أي تأتي تدخل بلد كافر فيخرب ماذا؟ أهله منه. فهذه الأموال التي تؤخذ تعتبر فيئا. أين تصرف هذه؟ ما تصرف على المقاتلين لأنهم ما قاتلوا، وإنما تصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين، تصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين العامة. فهذا هو الفي، هذا هو ماذا؟ الفي. وقبل تقسيم ماذا؟ الغنائم في مبحث يعني، وهي ما يتعلق أنه قد يعني يعطى يعني ما يتعلق بكذلك الرضخ، يعني ترضخ لإنسان أي تعطيه زيادة على نصيبه، هذا يكون قبل تقسيم الغنائم. وهكذا يعني ينظر لصاحب السلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله ماذا؟ سلبه، قبل أن تقسم، قبل أن تخمس. يعني السلب ما يأتي عليه التخميس، السلب لا يأتي عليه ماذا؟ التخميس، وإنما يعطى لمن قتل هذا القتيل إذا عليه بينة، يقول أنا قتلت فلانا، فنعطيه سلاحه، نعطيه ثيابه، نعطيه ماله، هذا يسمى ماذا؟ سلبا. فهذه تقسم قبل أن تقسم الغنائم، قبل أن تقسم ماذا؟ الغنائم. ننظر لمن يرضخ له ماذا من المال، لأنه قد يرضخ ماذا للنساء، وقد يرضخ ماذا للعبيد، وقد يرضخ ماذا لمن لم يقاتل، هذا يسمى رضخا، تعطيه قليلا أو كثيرا ما في إشكال، لكن السهم إنما يكون للمقاتلين، السهوم إنما تكون للمقاتلين بعد إخراج السهم الأول. فالأربعة يعني الأسهم بعد ذلك تكون في المقاتلين، تكون ماذا للمقاتلين. وهذا لعل سيأتينا بإذن الله عزيزي. فضل قال رحمه الله وشرط في من يسهم له إسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. نعم، يقول وشرط في من يسهم له الإسلام، يعني من شرط العطية هذه وهي ما يتعلق بالسهم لا يعطى إلا للمسلم، لا يعطى إلا للمسلم. لماذا؟ لأن هذه عطية رب العالمين سبحانه وتعالى، أشبه ما يكون بالزكاة، والزكاة لا تصرف في الكافرين، والزكاة لا تصرف في الكافرين. إذن من شرطها أنه لا يعطى الكافر سهم، لكن هل يرضخ له؟ وهذه مسألة يعني ترتبط بمسألة أخرى، هل يصلح أن الكافر يقاتل مع المسلم، أن الكافر يقاتل مع المشرك مع المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك، لكن هل يصلح الاستعانة بالمشرك بضوابط وحدود؟ هذه مسألة معروفة عن الفقهاء، للحاجة والمصلحة وتغليب المصلحة وعدم وجود ماذا المضرة، الراجح من أقوال العلماء جواز الاستعانة بالكافر وجواز الاستعانة بالمشرك، وهذا يأتي إن شاء الله في غير هذا الكتاب، هذا الكتاب مختصر. فالشاهد أن المسلم لا يعطى سهم، أن الكافر لا يعطى من الغنيمة، لأنها أشبه ما يكون بالزكاة، والزكاة لا تصلح ماذا للكافرين، لا تصلح ماذا للكافرين. قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، يعني بمعنى أن من جاء بعد الحرب ما يعطى، أن من جاء بعد الحرب أو انصرف قبل المعركة ما يعطى من الغنيمة، هذا انصرف قبل المعركة أو هذا أتى بعد المعركة. أما من شهد الوقعة، والذين يشهدون الوقعة منهم المقاتل ومنهم الحارس ومنهم من يكون على ثغر ومنهم صاحب اتصالات ومنهم من صاحب حماية وإن لم يشترك في الحرب، لكن كلهم ماذا يعني اجتمعوا، كلهم ماذا اجتمعوا على قتال الكافرين، فوزع القائد ماذا المهام، منهم من يقاتل، منهم من يدافع، منهم من يكون على اتصالات، منهم من يكون صاحب رأي، منهم من يكون صاحب مخازن، منهم من يكون صاحب إمداد، كل هؤلاء يعتبرون المقاتلين. لكن الذي يأتي بعد الوقعة ما له في السهم، ما له فيما يتعلق بالغنيمة، أو الذي يذهب قبل القتال، أو الذي يذهب قبل القتال هذا ليس له ماذا شيء من، ولهذا قال عمر من شهد الوقعة، أي بمعنى من شهد المعركة فهو الذي يأخذ، فهو الذي ماذا يأخذ من هذه ماذا الغنيمة، يأخذ من هذه ماذا الغنيمة. وكما قلنا هم ما بين مقاتل وما بين عنده مهمة أخرى غير القتال، لكنها تتعلق بالقتال، لكنها تتعلق ماذا بالقتال، كل هؤلاء ممن يسمى مقاتلا. قال للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. نعم، ذكر أيضا المصنف عليه رحمة الله أن للراجل أي الذي يقاتل على رجليه، الذي يقاتل على رجليه ما عنده فرس، ما عنده ماذا فرس، فهذا يعطى سهم من الغنيمة، وإن كان فارسا فيعطى لفرسه سهمان ويعطى لماذا سهم، كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر يعطى للفرس سهمين ويعطى لصاحب الفرس سهم فتكون ثلاثة أسهم، فتكون ثلاثة ماذا أسهم، لأن صاحب الفرس يحصل به ماذا يحصل به من النكاية للأعداء ما لا يحصل من الراجل، ما لا يحصل من الراجل وخاصة قديما الخيل يحصل منها ماذا الكر والفر، يحصل منها الكر ماذا والفر، فيحصل من المقاتل على الفرس ما لا يحصل، أي فيما يتعلق بالنكاية ما لا يحصل من الراجل، ما لا يحصل من الراجل. أما في هذا الزمان فأصبحت تقوم مقام هذه الأشياء أشياء، وهي الطائرات، مع أن الطائرات في الغالب تكون يعني هي لولاة الأمر، ما تكون خاصة من خصوصيات الإنسان أن يكون معه طائرة، أو أحيانا قد يكون الإنسان معه دبابة، والغالب أن هذه تكون ماذا ملك ماذا لولاة الأمر، وأحيانا قد يكون الإنسان معه سيارة يقاتل ماذا على سيارته، فهل تقاس هذه الأشياء؟ إن كانت هذه الطائرة ملك قال العلماء هي تقاس على الخيل، فإن فيها كر وفر، وإن كان معه ماذا دبابة وهي خاصة فهي تقاس على أيضا ماذا تقاس أيضا على الإبل، على الخلاف هل لصاحب الإبل الذي يقاتل على جمله، الذي يقاتل على بغله، يقاتل على حماره، هل يعطى أيضا ماذا زيادة على سهمه، أو أن هذا خاص بالفرس؟ ظاهر الأدلة أن هذا أمر خاص بالفرس، أن هذا أمر خاص بالفرس، وإلا فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقاتل على جمله، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أي للجمل سهمين، ولم يجعل لراكب الجمل ماذا سهم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، فدل على أن السهمان إنما هي للخيل خاصة، وبالفعل الخيل يحصل منها فيما يتعلق بنكاية العدو ما لا يحصل من الإبل والحمير والبغال، ما لا يحصل منها، فإن الخيل جعل الله عز وجل في نواصيها ماذا الخير إلى يوم القيامة. وتقييد المصنف عليه رحمة الله بالعربي هذا ما هو موجود في الأحاديث، هذا ما هو موجود في الأحاديث، لأن المقصود بالعربي الخيل الأصيل، المقصود بالخيل العربي الخيل الأصيل، وغير العربي يسمى بالهجين أو غير الأصيل، ولا يكون حاله كحال الخيل العربي، لكن التقييد بالعربي وغير العربي ما جاء في النصوص. حديث ابن عمر جاء مطلق، حديث ابن عمر جاء مطلقا فيبقى على إطلاقه، فيبقى ماذا على إطلاقه للفارس على فرس هكذا يقال سهمان، يعني سهمان للفرس وسهم ماذا لراكب ماذا الفرس، وثلاثة نعم ثلاثة قال وعلى غيره اثنان، على غيره أي الفرس غير العربي أي يسمى بالهجين، وهذا لا دليل عليه التقييد، فالحديث ابن عمر عام، حديث ابن عمر عام، مع أن الخيل قد تتفاوت حقيقة يعني، لكن الحديث يبقى على عمومه ويبقى على إطلاقه، الله أعلم. الله لا خسر. قال ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. نعم، فرق المصنف ما بين القسم وهي ما يتعلم ما بين السهم وما بين الرضخ، يعني يرضخ له أي بمعنى يعطيه شيئا، يعني النساء قد ربما ممن يكون ماذا يداوين ماذا الجرحى، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهن ماذا سهما، وإنما كان يرضخ لهن رضخا. ما معنى رضخ؟ يعطيها ما تيسر من المال، لا يساويها بالمقاتلين، وهكذا لو كان عبدا وقاتل يعني ماذا يعطى له، يعطى ماذا له. وقال ويقسم لحر أو يقسم لذكر، أخرج ماذا الإناث، الإناث ما لهم سهم، الإناث ما لهم ماذا سهم. أما في هذا الزمان فقد تكون الأنثى مقاتلة بسبب الطائران، الآن الطائران والأجهزة الآن يعني يرمي على مسافة 30-40 كيلو، بل على مسافات من كما يقال من دولة إلى دولة، فتتحكم في هذه الأجهزة امرأة تقاتل المرأة، فهل يعطى لها سهم باعتبارنا صاحبة رأي وعلم وقتال؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر من حيث القتال العصري، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء ممنوعات من الجهاد، ممنوعات من الجهاد، والسبب أن المرأة ضعيفة، والأمر الثاني أن المرأة قد تؤسر فتكون يعني ضعف على أهل الإسلام، تهان ويحصل ماذا ضعف على أهل الإسلام، بسبب أخذ هذه المرأة. المرأة تخاف أولا ما تستطيع الجهاد ولا تقوى على الجهاد إلا ما نذر، والأمر الثاني أنها تكون غنيمة سهلة لأهل الكفر لأنها لا تستطيع الكر والفر وتحامي مذاع نفسها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، ألا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج والعمرة. جاء بلفظ وجاء بلفظ آخر هو الصحيح، ما يتعلق بالنساء لا تصلح ماذا لي الجهاد، تصلح للرأي، قد تكون صاحبة رأي في الجهاد، قد تكون صاحبة رأي. لهذا كما سيأتينا أن المرأة إذا كانت صاحبة رأي في الجهاد أنها تقتل، وإلا فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والشيوخ في الجهاد والصغار، لا يقتل من لم يكن مقاتلا، لكن إن كان صاحب رأي شيخا كبيرا أو امرأة فهذه تقتل لأنها أشبه بالمقاتلين، صاحبة رأي وفكر، تقول اتجهوا هنا افعلوا كذا، هذا يتقدم وهذا يتأخر. فإذا كانت صاحبة رأي فهي مقاتلة تقتل، إذا كانت صاحبة رأي فهي مقاتلة تقتل، وهكذا الشيخ الكبير. وإلا فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الشيخ الكبير وقتل المرأة، فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، أي امرأة ضعيفة ما كان لهذه أن تقاتل. الشاهد أنه لا يجعل للمرأة سهم، لا يجعل للمرأة ماذا سهم، لأنها ليست من المقاتلين. قال: يقسم لحر، أخرج المملوك، لأن القسم ماذا للمملوك أين سيذهب؟ سيذهب للسيد، ولهذا لا يورث ماذا من كان مملوكا، لأن إذا ورث سيذهب المال ماذا للسيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وما ملكت وما ملكت يداك لسيدك. فلهذا لا يعطى المملوك من الغنيمة لأنه سيذهب للسيد، والسيد ما قاتل، والسيد ما قاتل كما قيل في الميراث، كما قيل في الميراث. إذن ذكر وأن يكون ماذا حر، وأن يكون مسلم ومكلف. أخرج ماذا الصغير، وأخرج المجنون، المجنون ما يصلح أن يقاتل، لا يصلح أن يشترك ماذا في القتال، ربما يقتل المسلمين، الناس تقاتل الكافرين وهم سيقاتل المسلمين، يوجه السلاح نحو المسلمين. لا تجعل المجنون يذهب القتال، لا تجعل مجنون يذهب ماذا القتال، يأتي بالعجائب بعدها. قال: ويرضخ لغيرهم، الرضخ كما قلنا المال القليل، يرضخ لغيرهم، من هو الغير؟ المملوك، هذا الذي حضر، المرأة الذي تداوي الجرحى، كذلك يعني الصغير الذي ربما يحمل الماء ويتعاون، يرضخ لهم، أي بمعنى يعطى شيئا يسيرا من الغنيمة. أما السهم فلا يكون إلا المقاتلين، يعني سواء يعني ماذا رجالا أو كانوا ركبانا، أي يقاتل على رجليه أو يقاتل على مركوب. نعم. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. يشير إلى مسألة: إذا فتحوا أرضا بالسيف، يعني عندنا هذه الغنائم على قسمين، منها ما يكون عقار أي شيء ثابت كالبساتين والأشجار والأراضي والدور، ومنها ما يكون من قبيل المنقول كالسيارات والأموال والمماليك والعبيد والنساء، هذه شيء منقول من الأموال، هذه تقسم بين المقاتلين وعادة ما تبقى، لكن العقار يبقى، يثبت العقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى قسم هذه الأرض المفتوحة على المسلمين فجعلها أملاكا، يعني يملكها الإنسان لا أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها. ولما كان عصر عمر رضي الله تعالى عنه جعلها وقفا، جعلها ماذا وقفا، رأى من المصلحة أن تكون وقفا على المسلمين وأن يضرب عليها الخرج، يقول هذه وقف للمسلمين، من يستأجر، فمن أراد أن يستأجر هذه الشقة هذه العمارة هذه الأرض تضرب عليه الأجرة، تأخذ الأجرة فتجعل في مصالح المسلمين، وهذا الشخص الذي استأجرها كأنه مالك لها، تبقى معه الدهر، وهكذا يتورثها من جاء بعده، وعلى الصحيح يجوز له أن يبيعها، ومن انتقلت إليه وإن كان اشتراها نقول هي وقف، شوف هذه أرض خراجية، هذه أرض خراجية تدفع الأجرة، تستمر فيها ماذا دفع ماذا الأجرة، هذه تسمى بالأرض الخراجية. فعمر رضي الله تعالى عنه جعل هذه الأرض المغنومة من الكفار خراجية، يضرب عليها الخراج، فيأتي إنسان فيستأجر هذه الأرض فتبقى تحت يدك كأنه مالك لها، الدهر يموت فيقوم ولده مقامه، يموت الولد فيقوم ولد الولد مقامه، كأنها يعني ماذا أملاك، ولكنها أرض وقفية، يدفع الإيجار، يدفع ماذا إيجارها، يسمى بالخراج. وهل أن يبيعها؟ نقول يجوز، ومن انتقلت إليه نقول هي أرض خراجية، تدفع يعني الأجرة، تدفع ماذا؟ الأجرة، فهي أرض ماذا؟ خراجية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قسمها، النبي صلى الله عليه وسلم فقد قسمها. ولهذا يقول العلماء أن الأرض يعني ماذا؟ المغنومة من الكافرين، الحاكم ينظر إلى المصلحة، فإن أراد أن يجعلها أرض خراجية جعلها كما فعل عمر، وإن أراد أن يقسمها بين المسلمين قسمها، فهذا يرجع إلى رأي الحاكم وينظر في ماذا؟ إلى المصلحة. هذه ما تسمى بالأرض الخراجية. نعم. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فإنه فيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني الإشارة إلى الفيء، وهو ما أخذ من مال مشرك بلا قتال، هذا مر معنا. وهكذا كالجزية، الجزية الذي يدفعها الذمي، وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين ويدفع يعني مالا، هذا يسمى ذمي، وهذا يسمى ماذا؟ ذمي. بخلاف المستأمن، المستأمن هو الذي يدخل إلى بلاد المسلمين يعني يريد أن يبقى أياما، إما أن يسمع الإسلام والقرآن، وإما أنه للتجارة سيرجع، هذا مستأمن، إذا دخل بأمان يسمى مستأمنا. والمعاهد الذي هو في بلده وبيننا وبينه عهد، فهم ثلاثة أقسام أو أربعة. القسم الأول حربي، وهو الذي يحارب المسلمين، هذا إذا دخل بلاد أهل الإسلام من دون أمان فهذا لا تبقى نفسه ولا ماله، يؤخذ. والثاني إذا دخل وإن كان حربيا لكن طلب الأمان فأذن له، فهذا مستأمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مستأمنا لم يجد رائحة الجنة، وقد يعني أمنه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمعاهد هو الذي يكون في بلاده ويكون بيننا وبين عهد، كما حصل العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية، ولا يؤقت بتوقيت وإنما يرجع المصلحة، يعني المعاهدة الأبدية بيننا وبين الكافرين مطلقا أننا نسالم ولا نقاتلهم، هذا لا قائل به من أهل الإسلام، لا قائل به. وإنما المعاهدة قد تكون 5 سنوات 10 سنوات لا حرج، أما المعاهدة المطلقة بيننا وبين الكافرين هذا سيأتينا في باب العهد أنها لا تصلح بالإجماع، أما معاهدة مؤقتة فلا إشكال. إذن عندنا 4 أقسام: الحربي والمعاهد والمستأمن والذمي. وذكر الذمي وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين ويدفع ماذا؟ الجزية، يدفع ماذا؟ الجزية. وخراج، قال وخراج، الخراج مر معنا، وهي الأرض الخراجية التي استولى عليها أهل الإسلام من الكافرين فضربوا عليها الخراج، أي أعطوها إنسان من المسلمين استأجرها ويدفع الأجرة سنويا أو شهريا إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله حتى تنتهي هذه ماذا؟ الأرض، هذا يسمى خراج. وأيضا العشر، العشر أو نصف ماذا؟ العشر، العشر هو الذي يدفعه ماذا؟ الحربي، هذا الحربي يأتي بتجارة من بلده يدخل إلى بلاد المسلمين فيضرب عليه الحاكم العشر، أي يعطي ماذا؟ العشر، إذا أردت أن تبيع تجارة في بلادنا تدفع العشر، وليس هذا من المكوس، ليس هذا ماذا؟ من المكوس أو الضرائب، وإنما هو ماذا؟ العشر، يضرب عليه فيرجع إلى مصالح المسلمين. نصف العشر يعني يضرب ماذا؟ على أهل الذمة، نصف العشر إذا تاجروا يضرب على نصف ماذا؟ على أهل الذمة. قال هذا فيء، فيء يرجع إلى ماذا؟ إلى مصالح المسلمين، دينية أو ما يتعلق بالدنيا، دينية أو ما يتعلق بمصالح ماذا؟ الدنيا. ثم ألحق بها كذلك خمس ماذا؟ الغنيمة، كما مر معنا الذي هو لله والرسول، هذا يكون في مصالح ماذا؟ المسلمين، يكون في مصالح ماذا؟ المسلمين. هذا ما أراده ابن بلبان في هذا الفصل، ما أراد ماذا ابن بلبان في هذا الفصل. وبقي التنبيه على مسألة واحدة أن ربما ما نبهنا عليها في دروس سابقة، أن القتال على قسمين: قتال الدفع، هذا لا يشترط فيه إذن الوالد ولا إذن ولي الأمر. القسم الثاني جهاد الطلب، هذا لابد فيه من إذن ولاة الأمر وإذن ماذا؟ الآباء والأمهات، هذا لابد فيه من إذن ولي الأمر إلا أن يتعين عليه، يتعين القتال في جهاد الطلب على شخص هذا فرض عين، لكن إن لم يتعين عليه فلا بد بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا بد من إذن ولي الأمر وإذن الآباء والأمهات، وإلا كان الجهاد فوضى وفتن، ليس من الجهاد، ليس كل من يعني ماذا وجد نشوة وأخذ سلاحه ذهب من دون إذن لا من الوالدين ولا من ولاة الأمر. ولهذا سبحان الله لما حصل الافتئات على الوالدين وعلى ولاة الأمر في الجهاد ما ترى انتصارا. كثير ممن يذهب إلى بعض البلدان من دون إذن ولاة الأمر ومن دون إذن الوالدين ترى أن الله عز وجل يعني ماذا ما يجعل له نصرا، ما يجعل له نصرا ولا يجعل له أثرا، لا يجعل له نصرا ولا يجعل له أثرا، لأن هذا افتئات على من؟ على اثنين، على ولاة الأمر أولا وعلى الوالدين ثانيا. بل هذا ما هو من الجهاد، بل هذا من المعصية، بل هذا ماذا؟ من المعصية. ويخشى على من قتل على هذه الحال أنه يموت ماذا؟ عاصيا، أنه يموت ماذا؟ عاصيا. بل هذا فيه افتئات على الإمام، قد ربما يموت وليس في عنقه ماذا؟ بيعة لولاة الأمر. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج، خلافا للمعتزلة ماذا؟ والخوارج، الذي يعني يسوق الشباب الآن قتال قتال ولا يرجع إلى ولاة الأمر، جبناء حقراء ما يعني عندهم مداهنة للكافرين، أذناب للكافرين، كل هذا لا معنى له في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت الواقع أن من يفتي ماذا الشباب الآن بالجهاد افتئاتا على ولاة الأمر وعلى الوالدين ظهر أن هؤلاء أصبحوا كالمشردين، يتابعون في كل مكان من المسلمين ومن الكافرين، أصبحوا ما يسمى بالإرهابي أو بالمتطرف. فعلى المسلم أن يلتزم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إذا أراد النصر الحقيقي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاءت الأحاديث: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما أن تمسكتم بهما. وهكذا يقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. الطاعة لولاة الأمر ليست بالسهل يا أخوان، التزام طاعة ولاة الأمر في طاعة الله ليست بالأمر الهين الذي أصبح ماذا يستهان به من كثير من الطائشين، ممن يعني ماذا ينسب إلى الخروج أو إلى داعش أو إلى القاعدة، صلى الله السلام والعافية. ولهذا لم يكتب الله عز وجل لهم نصرا، بل يعني أتوا بالفتن. ذاك البلد ربما يكون متماسكا مع أهله وبينه وبين يعني الكافرين شيء من المعاهدات وعدم المضايقات، وإذا به يفعل لهم فتنة فيصبح أولئك القوم لا هم من المسلمين ولا هم من الكافرين، ضحايا، يصبحون ماذا؟ ضحايا. فليكن المسلم على حذر، فإنها فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، بارك الله. عنده سؤال لا شيء. التصوير على الصدر جبنا عليه مرات، ما بقي سؤال؟ لا ما الغنيمة تقسم خمسة أقسام، واحد يقسم خمسة، كيف؟ لا لا هذا ما له علاقة، هذا بعدين. الغنيمة الأربعة الأسهم، نقول أنت راجل ولا راكب، يقول أنا راكب على فرس، نعطيه ثلاثة أسهم من نفس الغنيمة من الأربعة، الأربعة الأسهم. السهم الأول مضى مع الخمسة، هؤلاء الراكب والراجل ما له علاقة بالخمسة. عندنا خمسة أقسام، الغنيمة نجعلها خمسة أسهم، أربعة هذه خليها معك بيدك، هذا السهم تقسمه خمسة، صح ولا لا؟ عبد الله محمد، السهم هذا نجعله في خمسة، منهم لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل، هؤلاء الخمسة. أما الأربعة بعد ذلك نجمع الكل فنقول يعني من قتل قتيلا فله سلبة، عندك برهان على قتل هذا الإنسان؟ يقول نعم، نعطيه سلبة المال والثياب إلى آخره. يأتي إنسان فيقول أنا كنت قاتل على ماذا؟ على فرس، نعطيه ثلاثة أسهم. يأتي إنسان يقول أنا كنت قاتل على رجلي، نعطيه السهم من نفس الأربعة، أربعة الأسهم الباقية، كيف؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم من عموم الأربعة، نجمع الأربعة، أنت لا تجعل الأربعة مفرقة الآن، الأربعة كلها كوم واحد الآن أصبحت، تمام؟ بارك الله. نعم فقط نعم من أبناء عبد مناف لا يعطى إلا يعني ولدان، أولاد بني هاشم وأولاد المطلب. بارك الله فيك. طيب لهنا.